ثم إذا ومن آياته ومن

باش تصديق ومن آياته Allah. بأمره مع بعض. أيوة. الله يجزي المخاطرة كيف تصدق. Oh,

صدقت ربي فيما قلت وعدك.